بذلك اللي هو ايه ذلك؟ اللي هو بالحسب. يعني مثلا ينده بقى من ولاد الملوك ومن ولاد الامراء ومن ولاد كذا ومن ولاد الاثرياء، ولا ذلك لا قيمه له، لا قيمه له، بل قد يكون من اشرف الناس في الدنيا ومن الوضعاء الاذلاء الممتهنين المهانين. شوف لما ربنا يقول ذلك بان لهم ذلك بانهم بعضهم مشترجين، ولا يحسبن الذين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحسبن الذين كفروا لا لا ما هي الآية، بس أنا أصلي إيه الآية دي فيها معنى طيب جميل، الواحد منه بيفجأ مرة واحدة يجي يجيب الآية. بل لا يشعرون، يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بالك بس، لا أنا لو الشاهد من الآية إيه؟ قبلها يقول مولى عز وجل، هذه في ثلاث آيات من آل عمران جميلة جدا، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. أول آية ختمت بإيه؟ عذاب عظيم، والعظيم أي الكبير الكثير الذي لا يكون أكبر منه، عذاب يعني شديد جدا وعذاب كبير قدره شديد. ليه بقى؟ لأنهم يسرعون في الكفر. طيب إن الذين اشتروا، شو بقى اللي بعدهم بقى؟ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، اشتروا الكفر بالإيمان يعني باعوا الإيمان واشتروا كفرا، قدموا إيمانهم قربانا لكفرهم ليستمتعوا في الدنيا، نعم، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم مؤلم، مؤلم أثر شديد جدا في النفس. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إذا كان العبد قائما على معاصي الله وقائما على الكفر ويعطيه الله عز وجل من عطايا، لا يحسبنه، لا يحسبن أن ذلك خيرا له، ولا يحسبن، خب بالك، أنما نملي لهم خير لأنفسهم، وما يحسب كده دايما كده، العبد يبقى زي اليهود، ليس لك أغنى أو أثرى من اليهود، مش كده؟ أهل سراء وأهل كنوز وأهل دسور ولكن هذا يمدهم الله فيه ليس خير ليه؟ لأنفسهم. ما الإباء؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يقعد يتفاخر ويقعد يتكبر ويقعد يقول أنا وأنا، قبالة. ثم في الأخيرة إباء ولهم عذاب مهين. إيه العذاب المهين؟ العذاب الذي فيه إهانة. يعني أنت لو مثلا واحد خدك وعلقك من إيديك أو كتفك، يبقى ده بيعزمك عذاب أليم، ولكنه إيه؟ يخافك، ولكنه يخافك. لكن لما يربطك بسلسلة في رقبتك ويديك للصبيان يلعبوا بيك، يبقى هو يعذبك ولكنه يهينك. فشوف على قدر ما كانوا في الدنيا يعطوا من الأشياء ويمد لهم في النعيم ويتفاخروا به ويتكبروا على عباد الله من سلطان أو مال أو إلى آخره، إلا أنهم مع ذلك سيردوا إلى عذاب فيه إيه؟ على عكس ما كانوا في الدنيا من التعظيم والشرف والآلاء، إلى عذاب إيه؟ مهين، مهين فيه إهانة. يعني مع أنه عذاب إلا أنه فيه إيه؟ فيه إهانة، فيه تحقير. يكونون أحقر خلق الله يوم القيامة، ويكونون أحقر أهل النار. فيبقى ايه؟ يبقى منه عذاب ومنه ايه؟ ومنه، وهذا دأب الله عز وجل في ان يجازي العبد بايه؟ ان يجازي العبد لا بما كسبت يداه هو في الدنيا تعالى، فيبقى انسب حاجه في المتعالي ان ايه؟ ان يهان. واضح؟ واحد تجبر مثلا او حس ان هو ما عادش هيقدر عليه، يبقى اصلا حاجه انه ايه؟ ان يعظم له في الالم ويعظم له في العذاب عشان يكسر شوكته، والمتكبر يهان وهكذا. والمستمتع زي ما شفنا في محاديث في الباب اللي فات يسقون من نهر الغوطة نهر يجري من فروج المومسات يتأذى من ريحه أهل النار لأنه كان في الدنيا يشرب الخمر فهو كان بيطلب اللذة والسعادة في شيء فيبقى نفس القضية مدام أنه كان فيها متعدي على حدود الله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما يبقى خد بالك الآية دي تستفيد منها مش مسألتين مهمين أول مسألة الأولى أن عطاء الدنيا ليس دليلا على حب الله لك عطاء الدنيا ليس دليلا على حب الله لك زي ما يقول لك ربنا كرمه ده فلان ده ما شاء الله عليه عنده عمارتين وعنده حتة أرض وعنده فلوس وعنده تجارة ومخزن كبير ده ربنا بيحبه ربنا كرمه ما شاء الله عليه طبعا ده عقيدة فاسدة أن تظن أن ده كرم من الله ده عقيدة إيه بل قد يكون ممن يعطيه عطاء الدنيا عموما سواء لمؤمن أو لكافر عطاء الدنيا عموما ليس دليل على ليس دليل على حب الله لك أي عطاء وليس دليل على الغضب إلا إذا كنت قائما على مخالفة أمره لو كنت قائم على مخالفة أمره وبيزداد وتعطى في الدنيا يبقى ده بقى غضب من الله عليك ليه؟ يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعطيه الله وهو قائم على معصيه فإنما هذا استدراج من الله له أو كما قال صلى الله عليه وسلم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين نعوذ بالله من الخذلان يبقى ابتداء لا تظن أن عطاء الدنيا ماله فضل لأنه لو كان عطاء الدنيا فضل يبقى النبي ما كانش مرضي عنه بقى مش كان أفقر واحد صلى الله عليه وسلم من حيث المال لكن أغنى واحد بالإيمان صلى الله عليه وسلم فمن لم يعطى من الدنيا بينما كان المشركون عندهم من العطاء في الدنيا الكثير والكثير دي نمرة واحد وبرضو من الآيات اللي توضح هذه المسألة ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم إيه لا أعوذ مش ترجيم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أيضا الآية دي قاطعة في هذا المعنى نسارع لهم بيحسبوا كده أن احنا بنسارع لهم في الخيرات لا ودي واضحة جدا ها أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنون نسارع لهم في الخيرات لا هنا برضو في نفس القضية اللي هي قضية ايه ولا يحسبن الذين كفروا أنما لا خد بالك خير لأنفسهم ما الإيه بقى الحقضية ليزدادوا إثما دي المسألة الثانية أن الله عز وجل قد يعطي العبد من الدنيا الكثير والكثير ليهلكوا فيه ولذلك ده بقى إيه أنت لما تعلم المسألتين دول تم تشوف ده بقى رئيس وده كبير وده عظيم وده مش عارف معاه إيه وده متفخر بإيه ومتكابر بإيه وده بيتشار إليه بالبنان وده معاه وكذا وكذا وكذا لو أنت تخيلتم تقول أولا عطاء الدنيا ليس سببا ليس علامة على حب الله عز وجل نمرة واحد نمرة اثنين إن العطاء ده أساسا بيعطى ليه ليزدادوا إثما وبعد الإثم ولهم عذاب مهين على قد ما كان عطاء الدنيا إنهم بياخدوه عشان كذا ده هم يهانوا ويزلوا به نسأل الله العافية والسلام واضح؟ فالمتفاخر بالأحساب المتفاخر بالأحساب يترفع على الناس بما لا يترفع به يبقى برضو ده داخل في الآية ان هو ده كأنه ايه ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم ايه خير لأنفسهم طب نملي لهم ممكن يملي له في ايه ان يجعله من عيلة حسب نسب يملي له في انه يجعله ذو مال انه ذو املاك الى اخره فيقول لك انا ده من امر الجاهلية كان العرب هكذا في جاهليتهم قبل ان يمن عليهم باخراجهم من الظلمات الى النور وذلك جهل يبقى ليه بقى جهل لانه خلط بين معرفش الحتتين دول معرفش ان عطاء الدنيا مش دلالة على ايه على حب الله وكرم الله ده ممكن يكون غضب من الله واستدراج للعبد من حيث لا يدري نعوذ بالله من الخذلان وذلك جهل عظيم إذ لا كرم إلا بالتقوى إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طب ممكن يكون التقي ده في الدنيا وضيع أو هين على الناس، ممكن، لكن هوانه على الناس ده لا يضيع قدره عند الله. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أغره. يا لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا منه، يا سبحان الله. لا لا، شوف يعني لو أقسم على الله، ما أنت كلمة الله يعني لفظ الله ده لما تسمعه ليه معنى في نفسك، وبيدل على أشرف مسمى وأشرف عالم. مش ده عالم اسم عالم، الله ده اسم عالم، بيدل على إيه؟ أشرف عالم وأشرف مسمى، وهو رب العالمين. لو أقسم على الله، ده أنت لما يبقى الواحد مثلا ليه صلة بأي واحد أي شيء أيا كان، صاحب مال، صاحب تجارة، صاحب منصب، يقول أنا أعرف فلان بيه، أعرف كده، وده لا شيء، لا شيء، لا قيمة له. مش هقولك بقى ما كيف بالله، ده لا قيمة له لا شيء. ما بقى لما يقول لو أقسم على الله لا أبره، يبقى هو ده الشرف بقى، هو ده الكرم، وهو ده اللي تفاخر ده بقى، لو كان في موضع للتفاخر يعني. ولكن دايما تجد المتفاخرون هم الوضعاء، والمتواضعون هم المرفوعون. المتفاخرون هم الايه؟ هم اللي بينزلوا تحت، والمتواضعون هم. عشان كده من تواضع لله رفعه، ولم يكن هناك تواضعا بعد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك تواضع بعد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي أي واحد، أي كان يفجأ عليه، يريد أن يكلمه، يريد أن يسأله، يريد أن يقابله في ليل أو نهار، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كلمة النبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت النهاردة عشان تفجأ على أي مسؤول ولا كذا ولا كذا ولا سكرتير ولا حتى رسول رسول رسول رسول مسؤول معين، برضو محتاج كذا وكذا وكذا، وكلهم ايه؟ وضعاء وحقراء لا قيمة له. فكيف برب العالمين جل شأنه؟ رسوله هو أشرف خلقه وأكرم خلقه، أشرف خلقه وأكرم خلقه صلى الله عليه وسلم عنده، مش أشرفهم يعني في الدنيا وفي الآخرة. مع هذا كان أكثر الناس تواضعا، لم يتفاخر لا بحسب ولا بنسب. حتى لما قال انا خيار من خيار من خيار، ده كان على سبيل ايه؟ ان يرد، ايوه لا، ان يرد طعن الطاعنين فيه، ان يرد طعن الطاعنين فيه، ويحدث العرب الجهلاء بما يلجمهم. هم عندهم مسألة ابن فلان دي مهمة، فعرفهم ان هو ليس وضيعا، لكن هذا الشأن لا يعنيه، لا يعني انه هو خيار من خيار من خيار، لان اشرف نسب كان نسب النبي صلى الله عليه وسلم في العرب، وده كان شأن الله في خلق في انبيائه سبحانه الله وتعالى، سبحانه وتعالى انه يختار الانبياء من ايه؟ من اشارف اقوامهم. ليه؟ عشان ما يهينوش عليهم، مش من باب التفاخر، لك حتى لا يهون، لولا رفضك لرجمناك، عشان ما لان هم لو كان واحد كده يعني ما يهون عليهم، لكن هم كانوا يقفون ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لولا رهتك لرجمناك، واخد بالك؟ ولذلك هم قالوا ايه؟ لنبيتنه ثم نقول لوليه ما شهدنا مقتلها، ليه؟ خايفين برضو من اهله، مش هم هم. فكأن الله عز وجل لما يرسله من اشرف النسب، مش على سبيل التفاخر لا، ولكن على سبيل مصلحة الايه؟ الدعوة واقامة الدين، لما يعلم ان السفهاء والجهلاء هذه الامور عندهم لها ايه؟ قيمة، لها ايه؟ قيمة. بالرغم من انه، شو بقى خد بالك، بالرغم من انه وجد فيهم او تربى فيهم يتيما، تربى فيهم ايه؟ يتيما. يبقى كانها مسألة ذو شقين، من اصالة النسب حتى يلجم العرب، وجود يتيم حتى يشعر اتباعه ان الحول ليس له، ان الحول ليس ايه؟ له، لكن الحول لمن؟ لله عز وجل. واضح؟ فالتفاخر بالأحساب نوع من الجهل، لأن العبد يتفاخر بما لا يتفاخر به، بل لعله لو عرف مآل حسبه أي مآله ومآل آبائه الذين تفاخر بهم أنهم في النار لما تفاخر به. زي ما احنا نقعد كده نقول ايه حضارة 7000 سنة وأجدادنا الفراعنة، ولو أننا نعلم لتبرأنا إلى الله منهم، لكن نحن نتفاخر بما لو تفاخرنا به ولم نبرأ إلى الله منه لإيه؟ لحشرنا معهم، لأن يحشر المرء مع من؟ ما دام بتتفاخر به يبقى أنت بتحبه أوي، مش كده؟ لكن نحن نقول اللهم إنا نبرأ إليك منهم ولا تحشرنا معهم، أولئك قوم عبدوا الأصنام والأوثان وعبدوا الشمس والقمر وكفروا بالله العظيم. لكن لأنهم برعوا في أمور الدنيا فعبدوا من دنيا وتفخر به. أجدادنا الفراعنة، أجدادنا الفراعنة. حتى إن واحد مرة في برنامج الإذاعة يتكلم عن عظم ما جاء عن الفراعنة، ويقول إن النيل العظيم هذا هبة الله عز وجل لهذه البلاد، نحن لا نعرف أننا قد جاء عن أجدادنا الفراعنة. شوف الكلام للمعلم ما فيه من أنك يوم القيامة ستسأل 20 سؤال منهم، هل ألقيت في النيل ما يقذر أم لا؟ هو ده اللي أنت مؤمن بكده، هو ده نجلنا من الفراعنة 20 سؤال. يعني أنت تتفاخر بهم وتدين بدينهم وتعظم شأنهم، مش جالنا من الكتاب أو سنة، لا جالنا من أجدادنا الفراعنة. نعوذ بالله من الخزلان، نسأل الله العافية والسلام. أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، لا كرم إلا بالتقوى. قال كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما في الحديث الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع بعض أصحابه فمر عليه رجل فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا والله يا رسول الله هذا حري إذا تكلم أن يسمع له، وإذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع. ثم مر عليه رجل من فقراء المؤمنين فقال ما تقولون في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقرائنا أو من وضعائنا، حريم إذا تكلم ألا يسمع له، وإذا خطب ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع. قال والله لهذا اللي هو حقير عندهم بقى ملوش قيمة خير من ملء الأرض من هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الميزان الذي يزن به النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يرى قرب العبد من ربه وبعد العبد من ربه، ليس قربه من الناس وبعده من الناس. مش كده؟ رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، نعوذ بالله من الخزلان. وكم من ملك رفعت له علامات فلما على مات، ولما مات حشر على حسب حاله بقى، قد يكون في الدنيا من الذين كان يصفق لهم و ثم بعد ذلك ايه ها ولا قيمة له، ولا قيمة له. يعني يتمنى ان يكون في دركة من دركات النار يعني غير اللي هو فيها من شدة ما يلاقي من الهوان والعذاب. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان. وقال تعالى وما أموالكم، شوف الآية دي جميلة قوي، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لا ينبغي أن تظن أن العبد سيمشي يوم القيامة ويسرع به الحسب والنسب، الحسب والإيه والنسب، أو الحسب والأموال والمتاع. قبالك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبطأ به عمله لم يسرع به إيه نسبه. ليه؟ ما الآية صريحة، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة. أما الإيه اللي بيقرب عنده زلفة بقى؟ إلا من آمن وعمل صالحا فلهم فأولئك لهم جزاء الضعف. بقى ربنا تفضل على عباده بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفات ايه آمن. ليه؟ لان هم دول الذين عملوا ما يستوجب الجزاء. ايه اللي بيستوجب الجزاء؟ لا الاولاد ولا الاموال، ها؟ العمل الصالح، العمل الصالح، لا الاموال ولا الاولاد. من ابطأ به عمله ما عرفش يدخله الجنة بفضل الله ورحمته، يعني لم يسرع، مش هقول ابويا واولادي فين يشيلوني، واموالي في الدنيا. ده انا كنت في الدنيا بدوس على الجرس بتهز باللاسلكي بس اتصال كده بيعمل مشاكل. لم يسرع به ايه نسبه. ودايما انت لما تضيق عليك احوال الدنيا تذكر احوال الايه في الاخر، لان هي ساعات ساعات طالت او اسرت ايه ساعات، انفاس معدودة. واضح؟ انفاس ايه معدودة. الله عز وجل سمى الساعة مش موتك انت، سمى الساعة في من 1400 عام مش اجلك انت، سماه من 1400 عام ايه قريب قريب. قل عسى ان يكون ايه قد اقترب، وفي قل عسى ان يكون قريبا اقترب للناس حسابهم، مش كده؟ ولذلك بقى شوف خد بالك لما الرسالة بيفسروا في قول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم ونسى 1400 سنة، وبعدين اللي بيفسروا دول مثلا ممكن يكونوا يقولوا بعد النبي 200 سنة، ف 200 و300 دي في حساب الناس طويلة قوي، لكن هي في ميزان الكون كله قضي. فبيقول لهم فبيقول ايه الا ان كل ات قريب، الا بعيدا ما ليس بات، كل حاجه جايه تبقى ايه قريبه، امال بعيد ايه اللي مش جاي، حاجه اللي ما تجيش هي اللي بعيد. الا ان كل ات قريب، الا بعيدا ما ليس بات، يبقى لما اقترب طالما جاي وهيحصل يبقى ايه قريب. طب امال اللي احنا فيه ده ايه ساعات او سنة 79 و78 و79 وبعدين 80 وبعدين احداث 81 وبعدين بعد شوية احداث 84 وبعدين مش عارف سنة كام وبعدين 87 احداث 87 ويلموا الناس كله شوف فين بقى كله بيمر عادي ساعات وساعات وساعات وساعات. ثم يأتي ساعة بقى انت لما تضيق بك الدنيا واحوالها تذكر ايه الاخرة، تذكر بقى الكبر واللي بيعمل واللي بيضرب واللي بيقتل واللي بيعمل والمحاكم والتشكيلات والصور والشخوص والرسوم اللي مرسومة في الدنيا ومعظمة عند الناس أنها ستكون يوم القيامة مالها مهانة مهانة. ذق إنك أنت العزيز الكريم. فين بقى ذق ذق دي خد بقى الناس الله عطيه. ذق إنك أنت العزيز الكريم، مش أنت كنت في الدنيا عزيز كريم؟ ذق انت لما تتخيل هذا ثم تسأل الله العافيه وتقول يعني ادفع ثمن ادفع ثمن ان شاء الله يكون ايه ولا انيش اكون في هذا الموقع ولا انيش اكون ايه في هذا الموقع. نعوذ بالله من الخذلان. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والآية لها تفسير مش موضع شرط الآن على اتصال الاستثناء وعلى انفصاله. لو قلنا على انفصاله فالآية طبعا ايه مفيش فيها مشاكل، يعني إلا مش متصلة بما قبلها. لكن لو كان على اتصال الاستثناء يبقى الأموال والأولاد دول ممكن تقرب عند الله زلفى امتى؟ إذا عملت فيها بالصالح، ده على اتصال الاستثناء، بحيث ان الولد لو انت ربيته على الصلاح يبقى حينكون سبب في النفع، والمال لو انت عملته في الصلاح يبقى اذا المال والبنون ممكن يبقى قرب عند الله زلفى، بشرط الا من امن وعمل صالحا سواء في ولده او في ايه في ماله وقبله في نفسه، ده على اتصال ايه الاستثناء. وعلى انفصال يبقى الايه ما فيش فيها مشكله، ان دول ما بينفعوش واللي بينفع عملك الصالح بفضل الله عز وجل ورحمته. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، قد أذهب عنكم عبية الجاهلية بضم العين وفتح الباء عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إن الله قد أذهب عنكم بإيه بقى أذهب عنكم بإيه بالإيمان والإسلام وبالدين الذي جعل العبد مثل الإيه السيد، وما الفرق ايه ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فبقت عبية الجاهلية انا فلان ابن فلان وانت فلان ابن فلان وانت امك ايه وانا امي ايه وانت ابوك ايه وانا ايه، كل هذا ايه اذهبه الدين اذهبه الاسلام اذهبه الاسلام. فبقى بلال العبد الحبشي اعظم من ابو جهل القرشي. ليه؟ لان ابو جهل عدو لله وبلال الحقن الله بهم على خير ولي لله، وفرق بين الولي وبين العدو مش كده؟ اللي فرق بقى الحسب لا ليس الحسد، ليس الحسد. ها عبية، عبية الجاهلية أي رداءة الجاهلية، رداءة الجاهلية وغطاء الجاهلية الذي كانوا يلبسونه تفخرا، هو كناية يعني، عبية الجاهلية كناية، واضح؟ وسمت الجاهلية وصفة الجاهلية سمى عبية، عبية الجاهلية وفخرها وبالآباء. الله أظهر عنا هذا، حس ان محدش يقول انا ايه، لان نشوف بقى الاسلام قرر عندنا قاعدة ثابتة، ساعة ما افتكر ابويا او ابوك او انا، او انا ما ابويا غلبان فقير، ما انا راجل ما مسكين وضع في الناس، مش ماليش مقام ولا منصب ولا، كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، خلاص انسى بقى ان انا ايه الدائق او او او اه. اما ايه الحكاية؟ ولا فضل لعربي على اعجمية، عشان العرب منهم الانبياء، عرب منهم الانبياء والعجم لا، خد بالك، عربي على اعجمي ولا لاسود على ابيض، عشان السواد ده ما كان مطعمة في العرب الا بالايه؟ بالتقوى، الا بالتقوى، فيش فضل لا، يعني ما الابيض بياضه ما يفضلوش؟ لا، ولا ليه قيمة، والعربي ولا ليه قيمة، ما ايه اللي يفضل؟ تقوى. انما شوف بقى، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف القرارات بقى، انما هو مؤمن تقي او فاجر شقي، كما في الاثر الناس اثنان، الناس اثنان يعني صنفين ما لهمش ثالث، مؤمن تقي او فاجر شقي، مش كده؟ الناس بنو ادم، وادم خلق من تراب، لا دعن رجال فخرهم باقوام، بالك، لا دعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، لهم بتفاخروا، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، أهون على الله من الجعلان بكسر الجيم. هذا الحديث رواه أبو داود. الجعلان حشرة من أخبث الحشرات، لا تأتي إلا عند الخراء لمؤاخذة. أما واحد يكون، ما كنا بنشوف الخرابات زمان، أما كانش في بقى، كان لسه أراضي فاضية كتير، كل حتة تلاقي خرابة كده، جنب بيتكم خرابة والبيت تاني خرابة، كل حتة تلاقي كده إيه، حتة أرض فاضية، فكانت الناس وكان لسه في مجاري ولا دورات زمان كده يعني، وبالذات في الأرياف، فكان الاولاد وحتى غير الاولاد يتغوطون في الايه، في هذه الكرب. بعدين لما يترك بقى الغائط او البراز الى انه يعب يتعفن ووافى، انت بتبص لقيت في حشره تيجي، والحشره دي تقعد ايه، عامله زي الخنفسه كده، لكنها ايه، اصغر منها وادق منها، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان الجعلان لا يتكأكأ بانفيه في الخراء. يبقى ده الحق، إن لما أقول لك، لما آدم يقول لآدم يا حشرة، الحشرة دي منها النحلة، مش كده؟ ومنها ها الفراش، وفي المقابل منها الجعلان. فلما تشبه بقى، أنت لو قلت لك يا حشرة بإيه؟ إهانة، يقول لك أنت حشرة، نسأل الله العافية والسلام، يعني بيهينك. أما بقى لما تبقى اللي هو أخبث الحشرات، فإهانة الإهانة يعني، نعوذ بالله من الخذلان. نعم، لهوانهم على الله عز وجل، أمثال الذر يعني أمثال النمل. ليه؟ عشان خاطر كانوا متكبرين في الأرض، والناس تطأهم بالأقدام، هم الناس تحشر على هيئات كبيرة، وهم يحشروا على هيئات زي النمل. لا دعنا رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. قوله هو الطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. دائما الاثنين دول بيبقوا مع بعض، الفخر والطعن الاثنين إيه، لأن دي وجه دي، انا لما اقول لك انا ابن فلان من غير يبقى لازم حايه هكملها بايه وانت ابن فلان، فيبقى معناها ايه؟ انا هتفاخر بحسبي وهطعن في ايه؟ في نسبك. او دائما كل متفاخر بحسبه بايه؟ يطعن في الاخرين، بحيث انه يقول ايه انت مين انت؟ تحت البتاع مش عارف ايه، ابوك كان شغال عندنا ولا كان كذا ولا كان كذا، كما يقول الناس بعضهم لبعض، نعوذ بالله من الجاهلية واهلها واخلاقها، نعوذ بالله، ومن عبيتها ومن كل شأنها. ينبغي أن نضع الجاهلية وكل حتى وإن كانت فينا برضو ينبغي أن نبرأ منها، ونسأل الله أن ينجينا ويعافينا مما ابتلينا في أخلاقنا وفي عقائدنا وفي أقوالنا وفي أعمالنا من أمور الجاهلية. لا بد كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن كل أمر، كل أمر، كل أمر، مش كل دي بتفيد إيه، كل، ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. قال الكلام ده إمتى؟ في آخر كلامه صلى الله عليه وسلم، أو يعني في مؤخرة رسالته صلى الله عليه وسلم، في الأمور الاقتصادية من الربا ونحوه، واضح؟ في أمور العلاقات بين الناس من التفاخر ونحوه، في أمور الأنفس من القتل ونحوه، والحميات الجاهلية، كل شيء من الاعتقادات زي النوع الأنواع أو الكهانة أو السحر أو تنجيم، كل دي معقد الجاهلية، كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. لا، يبقى ده طبعا طعن في الناس. لا، لو في بيته كده خلاص انت بتذكر هذا. لا، لو هو بيت، لو البيت مش كويس وده كان فيه مصلحه شرعيه ذكره خير، لكن لو مفيش ذكر مصلحه شرعيه لا تفضح، لا تفضح. هل يعتبر طعن ام لا؟ لا يعتبر طعن، بس هو طعن هنا له ضروره، طالما طعن حقيقي وكل حاجه، اي ولو في امور الدنيا برضو ده طعن، ولكن الطعن ده ايوه بيته فيه فوضى، ما هو ده طعن. ما هو الطعن ده اما يكون بحقيقه او بغير حقيقه، ان كان حقيقه يبقى انت طعنت البيان، ولكن هل الاصل ان احنا نطعن؟ لا، الاصل ان احنا لا نطعن الا للمصلحه الشرعيه، يعني حتى في الجرح، ما الجرح والجرح نوع من ايه؟ من الطعن، سواء في عدلته في حفظه لازم كل الضروره. قوله: والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والتنقيص. العيب والتنقيص، خد بالك من كلمة والتنقيص دي، يعني أنت ممكن ما تعيبش لكن تنقص، يعني تقول مثلا إيه مثلا، يعني شوف خد بالك من كلمة، من الحاجات البسيطة دي، تقول مثلا أهله كلهم ناس زبالين، حتى لو كان هذا موجود يعني حقيقة عيلته شغالين كده، بس انت بتقولها على سبيل ايه؟ لا، لان كلمة، هذه الكلمة تقع عند الناس موقع تنقيص، يعني اما يسمع كده يعني، لكن لما تقول عيلته كلها مثلا كذا، من اي الاشياء التي تحمل عند الناس، بس عيلته دكاترة، عيلته مهندسين، مما يعني حسب العرف مما هو مقبول عند الناس او تستشرف له النفوس، يبقى ده بيسمى ايه في الموضع ده؟ ما بيبقاش تنقيص. تقول مثلا دول ايه، الناس من اللي هم يقول لك دول طول عمرهم ساكنين بايجار، يعني عشان يشعر ان هو صاحب ملك، وده تنقيص، لانه يقع عند الناس، مع ان انت انا بوريك الدرجات الدقيقه، قس بقى عليها اللي ايه اللي اعلى منها. تقول مثلا دول ما يعرفوش يلبسوا اللبس ده، ما يعرفوش يجيبوا الحاجه دي، ادي اشياء كلنا بنقع فيها ونقولها. مثلا واحده تقول على اخت مثلا ما تعرفش ده، ما تعرفش حتى بيتباع فين، ما تعرفش تلبسه شراب ولا يمكن حاجه بسيطه ما لهاش قيمه، لكن ده اسمه ايه؟ تنقيص، تنقيص في الشأن. طبعا لما بيكون بقى هذا التنقيص منسوب الى النسب او منسوب الى الاباء او منسوب الى الازواج او منسوب الى الاولاد يبقى ده طعن في الايه؟ في النسب. منسوب اليك يبقى طعن فيك انت. انت واضح في بالك؟ ايا كان بقى، ايا كان الكلام، المهم انه يدخل في الطعن. فالطعن ما كان على سبيل ايه؟ ذكر بالعيب او التنقيص، يبقى انت بتطعن. واحد يقول ما هو ده كلام صح، ما انا عارف ما هو ده فيهم، هو فيهم، انت عارف ان مسألة فيهم او مفهومش مش لمجرد ان فيهم فده مباح لك انك تقول زي الغيبة، مش الغيبة اسمها الغيبة. لا بمزح دي مسألة تانية، بس ينبغي الا تمزح الا بالحق، لا ينبغي ان تمزح الا بالحق. والله لا يؤمن، او قال لا يؤمن احدكم حتى يترك الكذب وان كان مازحا. فدي هيبقى كذبة، هو يعني هيعرف يلبسها مش عارف يلبسها، هيعرف يختاله بس انت مالكش دعوة. لكن هو عادة الناس تذكر مثل هذا الكلام، يقول لك يا اخي انت بتعرفش تاكله، بتعرفش تقف على محل بتاعه، بتعرفش تقف على بياعه. يقولون هذا الناس فيما بينهم، ولا يستشعر ان هذا تفاخرا وطعنا، تفاخر لحقه وطعن في الاخرين. ان ليس مثل هذا الذي يتفاخر به، يعني مهما كان الامر والشأن. ثم ان الله من سنته في خلق ان جعل كل متفاخرا له من يطعن فيه. يعني تجد مثلا حتى رئيس الدولة ممكن يتفاخر على شعبه، يقف امام رئيس غيره كلب ذليل، لانه هي سنة الله في خلقه كده، ان يجعل كل واحد ايه فوق من يتفاخر. لكن المكرمين عند الله لا يتفاخر بعضهم على بعض. ما كانش ابو بكر بيقول لهم انا مبشر بالجنة، انا احسن منكم. لا ليه؟ لا لا لا يدخل الجنة بهذا، لكن دخل الجنة بضد هذا، وهو انه كان يسجد لله فيقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اغفر لي ما لا يعلم، واجعلني خيرا مما يظنون فانك تعلم وهم لا يعلمون. يعني يعتبر ان هو ايه؟ زبلايا مسطورة، مش ان هو يعني. لكن المتفاخر بيعتبر نفسه انه ايه؟ لا عورة فيه، لا عورة فيه. ولذلك يعني القائل في العرب من كان بيته من الزجاج فلا يقذفن الناس بالحجارة. ليه؟ لان كل واحد قولي عورة، كل واحد قولي عورة، لا بد ان يبقى عنده شيء منقصة، لازم، سواء في عفيتك، في شكلك، في هيئتك، في مالك، في منصبك، في ناسك، في نسبك، في عسبك، لازم عنده ايه؟ ولو شيء بسيط كده. فيبقى ايه؟ لو تعودت التفاخر هيبحثوا لك على منقصتك ويذكروها. واضح؟ ولما عير ابو ذر رضي الله عنه رجلا بامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان اعيرته بامه انك امرئ فيك جاهلي. اعيرته بامه، نقصوا اهو طعن في النسب. عيرته بامه، ازاي يحصل كده؟ كيف يكون؟ وممكن طبعا رد الصحابي هيقول ايه؟ امه كده، او يعني معذره، مش رد، هو رد واحد منه هيقول ايه؟ هو امه كده فعلا، الاخ امه بيبيع خضار في السوق، فانا اقول له يا ابني بتاعت الخضار، هو فعلا امه بيبيع خضار، لكن ده تعيير ولا مش تعيير؟ انت تقول على سبيل التنقيص. الاخ ابوه واقف مثلا بيبيع ليمون مثلا، او مش عارف كذا، او اي شيء، او كمساري، او يقول لك يا ده ابوك كمساري، ده اسمه ايه؟ تعيير. ده لا يقع من مسلم، لا يقع من لسان مسلم، يعرف ان هو ذو عوره، ويعرف ان يمكن من نقصته اشرف عند الله واكرم، اشرف عند الله وايه؟ واكرم. ولذلك كان اذا اثني على واحد من السلف كان يقول اللهم اعف واصفح، يعني يعتبر ان هو ايه؟ من المذنبين الذين يثنى عليهم، يعني هو اصلا مجرم والناس مش عارفه اجرامه، مش بقى يفرح ان الناس يعني. ليه؟ لان هو يعني كلما زاد دينك كلما علمت قدر ربك، وكلما نقص كلما علمت قدر نفسك. تكبر في نفسك بقى، كلما اغتررت معذره، كلما اغتررت في قدر نفسك، كلما زاد دينك كلما عرفت قدر ربك، وكلما نقص دينك كلما اغتررت في قدرك. زي إبليس. إبليس إيمانه قد إيه؟ أنقص إيمان، مفيش بقى على الآخر، يعني ما لا يعني أكبر قدر من الكفر، فبالتالي أنقص قدر من الإيه؟ من الإيمان في أصوله، يعني مش في النقص، مش في الزيادة ومش في الكمال، ولذلك دفعوا لأنه إيه؟ يغتر بإيه؟ بقدره. لا، فقلنا إذا زاد الدين عرفت قدر ربك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه يعرف قدر ربه. أنا أتقاكم لله، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكبر الناس إيمانا. في المقابل ده إبليس والعياذ بالله في الطرف الثاني، يعني خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما ضاع الدين، ضاع دينه خالص، اغتر بقدر ايه؟ قدر نفسه. يعني اغتر بقدر نفسه، انا وانا وانا وانا، وحسبك من الشر في الهلاك، على حسبك من الشر الذي يريدك ابواب الهلاك ان تقول انا، مش انا بمعنى انك انت انا فلان او انت عريفا يعني، لا، ان تقولها انا بمعنى ذكر النفس، ذكر النفس، لان العبودية ان يضيع قدرك، او ان يكون لا قدر لك امام قدر ايه؟ امام قدر من؟ امام قدر رب العالمين. انت حقير، لا قيمة لك، لكن ساعة ما يبقى لك قدر امام قدر العالمين، يبقى هتبدأ تفكر وتختار بقى وتقول انا ومش دي وده كذا ومش كذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال عيرته بامه صلى الله عليه وسلم: انك امرئ فيك جاهلية. طب ده في جاهلية دي، طب ايه اسمع الكلام ده فينا احنا بقى؟ طول النهاية بنعاير الناس بأمهاتهم وبآبائهم وبإخواتهم وبزوجاتهم وبعيالهم، حتى الواحد يمكن يقول له: ابنك ده يا راجل، ده ايه ده، ده لو ابنك كنت رميته. يعني مثلا في شيء يعيره فيه إلا، ومع ذكر السوء في أهل وفي ناس وفي أخلاق وفي ومع الغيبة والنميمة، يعني تجد أني نسأل الله عافية. يعني لو كان ده، يعني إن كان على هذا الميزان إنك امرئ فيك جاهلية، يبقى احنا يقال فينا ايه بقى؟ إنك امرئ فيك إسلام. يعني هو مسلم بس في ايه؟ بعض الجاهلية. احنا بقى يقال فينا ايه؟ انك امرئ فيك اسلام، كل الجاهلية بس في حتة اسلام صغيرة كده موجودة، اللي هو ايمانك بالله وايمانك بالرسول وايمانك كده، حاجات بسيطة كده. طبعا ده كلام لا يستقيم، نسأل الله العافية والسلام. فدل على ان الطعن في الانساب من عمل الجاهلية، عشان قال له ايه؟ عيرته بامه. وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رحمه الله. يعني إيه؟ يعني ممكن العبد يكون فيه صفة من صفات الجاهلية، وممكن يكون فيه صفة من صفات اليهود، وممكن يكون في صفة من صفات النصارى. لا تتبعون سنة من كان قبلكم، فضوا القزة بالقزة، شبرا بشبرا، وذراعا بذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، بروايتين في بعض يعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طب حيحصل ويبقى في بعض الصفات، هل لمجرد أن يقع في صفة من صفات اليهود يبقى يهودي، أو صفة من صفات النصارى؟ لا، نقول إما كمرون فيك نصرانية، فيك عادة من عادات النصارى، فيك عادة من عادات اليهود. طبعا لو كانت العادة دي تمثل عقائد فيما يتعلق بالإيمان والشرك، يبقى أنت مشرك زيهم، يبقى فيك النصرانية بأنك بتقول بالتسليس، واضح؟ لكن لو أنت عندك مثلا بتتشبه بهم في في في هيئة ملبس، في عادة معينة من عادتهم، في عيد من أعيادهم شاركهم فيه، يبقى أنت إيه؟ على قدر هذا الإيه؟ من إذا كان كبيرة كبيرة، إذا كان صغيرة صغيرة، إذا كان كفر كفر، وهكذا. لكن ده لا يعني ان احنا نقول دي من خصال اليهود، او دي من سنن اليهود اللي احنا اتبعناهم فيها، هم اللي كانوا بيعملوا كده، واحنا عملنا زيهم، زي اتخاذ القبور على المساجد مثلا، مش لمجرد ان يبني قبر على المسجد على القبر بقى كفر وبقى يهودي ونصراني، لان ده لم يعمله من منطلق التسليس ولا من منطلق، ان عمله من منطلق يعني مشابهه، وان كان يؤمن بالله واليوم الاخر، ده على الحد ده فقط. اما اذا استفز الامر لاكثر من ذلك، يبقى هو فيه اكثر من ذلك، واخد بالك؟ يعني بمعنى ان العبد قد يكون فيه جاهلية، ادي ما اللي انا عايز اوصله لك، ان العبد قد يكون فيه جاهليه ولا يعني ان هو فيه جاهليه يبقى كافر، لان احنا بنقول ايه ده رجل فيه جاهليه او رجل جاهلي. عادتنا في تسميه الجاهلي ان احنا نقول ايه ده رجل جاهلي. كلمه جاهلي عندنا يعني ايه؟ يعني رجل شرك. لكن انت لو على التسميه المضبوطه انت جاهلي برضه. جاهلي مش بمعنى كافر، جاهلي بمعنى ان فيك جاهليات. يقول لك الاخ ضرب الاخ والاخ عمل في الاخ والاخ قال انا احلق لك دقنك والاخ قال انا مش عارف اعمل فيك ايه، واخد بالك؟ او الزوجه عملت مع زوجها او مش عارف عملت فيه ايه، او ضربته او زعقت له او شتمته او قالت له سيب لك البيت او، يبقى دي فيها ايه؟ نسال الله العافيه والسلام. ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الاسلام. قوله والاستسقاء بالنجوم، يبقى عرفت الايه؟ الفخر بالايه؟ بالاحساب والطعم في الانساب. قوله والاستسقاء بالنجوم اي نسبة المطر الى النوء. والاستسقاء بالنجوم يعني نسبة السقيا والمطر الى النجوم، نسبة السقيا والمطر الى النجوم، ده معنى الاستسقاء بالايه؟ بالنجوم، اي نسبة المطر الى النوء. عرفنا يعني ايه نوء؟ مش كده؟ وهو سقوط النجم، كما اخرج الامام احمد وابن جرير عن جابر السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخاف على امتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. نعوذ بالله من الخذلان. استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وظلم السلطان، ومنها أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. الحيف هو الايه؟ الظلم والجور. وتكذيبا بالقدر. فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك وكفر. لو هو قال إن النجم هو اللي بينزل المطر بنفسه يبقى جعل النجم ايه؟ جعل النجم رب، لا مش اله، جعله رب يرزق بالمطر. ونحن نؤمن بانه لا يسير السحب ولا يرسل الامطار الا رب العالمين، لا يقدر على ذلك الا هو. كون انه يكلف ملك، يكلف السحب، يكلف الشمس القمر، كلهم عباد، كلهم عباد مكرمون، عباد مطيعون يعملون بامره، لا يسبقونه بالقول يعني حاضر، لا يستدركون عليه ولا يوشي طب ما نعمل كذا يا ربنا، طب ما نعمل كذا يا ربنا، لا الملائكة لا يسبقونه بالقول كما قال الله عز وجل، لا يسبقونه يعني لا يستدركون عليه ولا يقدمون المشورة لهم، لأن تقديم المشورة للاستدراك ده دليل العجز أو النقص، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يستدرك عليه أحد أو أن يقدم المشورة له أحد. فعشان كده وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. اعمل سمعا وطاعة، ارسل المطر يرسل المطر، يبقى مين اللي بيرسل المطر؟ رب العالمين. يبقى الملك اللي بيكلف أو السحب أو ده ايه؟ عبد مطاع، لكن يفعل بإذن من؟ بإذن الله. كما في حق النبي عيسى عليه السلام وبرئ الأكمه والأبرص وحي الموتى بإذن الله، أهم حاجة بإذن الله. الإذن هنا معناه القدرة، معناه أنه هو بذاته فأم رجع إليه وحده، يبقى من الفاعل بذاته؟ الله. طب من اللي فاعل بقى كوسيلة وكسبب؟ عيسى. يعني الفاعل كوسيلة وكسبب عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن الفاعل بذاته رب العالمين. فلما يجي بقى واحد يقول النجم ده سبب مفيش مشكلة، لكن لما يقول ده النجم ده فاعل بذاته يبقى ايه؟ يبقى كفر وأشر. طب لو قال ده النجم ده مؤثر، هو ربنا اللي بيفعل بس ده مؤثر لوس يعني ايه يشارك وان كان ما حددش قدر المشاركه، يبقى هذا ايضا فيه من الايه؟ من الفساد العقائدي، وان كان ليس كفر اكبر. واضح؟ يمكن لا ينبغي، يبقى لا ينبغي ان ينسب الفضل لغير الله، سواء يرى انه بذاته او مش بذاته، لكن المهم لا ينسب الفضل. يبقى ما يقولش، يبقى حتى كلمتك مطرنا بالنجوم ده شرك لفظي، زي لولا الكلب لو سرقنا البارحة شرك لفظي. ما الايه تقول ايه؟ لولا الله ولولا فضل الله ولولا حفظ الله لسرقنا البارحة، مش لولا الكلب او لولا القطة او لولا الباب او لولا الولد صحي، لا. واضح؟ فبرضو ما تقولش لولا النجم لايه لما سقينا، بدأ من الشرك اللفظي. لو اعتقدت ان هو بقى اللي بيحدث كده او المساله دي، يبقى ايه؟ ده شرك اكبر. فاذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا او بنوء كذا، فلا يخلو اما ان يعتقد ان له تاثير في انزال المطر، فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقده اهل الجاهليه كاعتقادهم ان دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا او يدفع عنهم ضرا او انه يشفع بدعائهم اياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، الدين كله، الإيمان بالغيب كله، الإيمان بالربوبية كله، ما نقولش الله رب بس في الحتة دي، لا كله، ويكون الدين كله لله. والفتنة هي الشرك، الفتنة هي الشرك، لأن الصرف عن الحق. الفتنة هي الفتنة لغة، الفتنة لغة من الفتن، والفتن هو إيقاد النار على المعدن حتى يتخلص من شوائبه، وشرعا هي صرف عن الحق، صرف الناس عن الحق. واضح؟ فلما الفتنة أكبر من القتل، لصرف الناس عن الحق أكبر من الإيه؟ من القتال في البيت الحرام. واضح؟ وإما أن يقول مطرنا بنوء، يبقى ده كده لو كان على أساس أنه واحد إيه بيقول ده بيمطرنا بذاته. أما إذا قال وإما أن يقول مطرنا بنوء كذا مثلا، لكن مع اعتقادي أن المؤثر هو الله وحده، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، ده يحرم حتى لو باللفظ بس. واضح؟ ولو بالإيه؟ بالنفس يحرم، حتى لا يشابه قولك وكلامك قول وكلام المشركين الذين يعتقدون في النجم، أو يقع في النبوء الله يفتح عليك، أو يكون مدعاة أو زريعة إلى أن يصير هذا معتقد عند من لا علم عنده، يقول لك هو الشيخ بيقول احنا بنمطر بالمط بالنجم. طب ما هو ده من الشرك. ابن عباس لما سئل في قول عز وجل ومن الناس من فلا تجعلوا لله اندادا، قال حتى ولو قلت لولا البط لسرقنا ولولا الكلب لسرقنا فقد جعلت لله ندا. وطبعا ند في اللفظ يعني، بس مش شرك اللفظ. لا ما تقولش، لا يصح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز. فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز، ولم يذكر خلافا، وده من أئمة الحنابلة ابن مفلح، وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر، إلى خلق مسخر، نسب ما لا يقدر عليه إلا الله، نسبه إيه؟ إلى النجم، والنجم ده خلق مسخر يفعل بأمر الله ويتصرف بأمر الله ولا ينفع ولا يضر، ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر. يكون ذلك إيه؟ لأن من الشرك اللفظي زي الحلف كده، واضح؟ زي الإيه؟ الحلف. مدام القلب شوف فوق أو فوق بقول إيه؟ لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكن مع اعتقاده أن المؤثر ده شرطه، لكن لو القلب دخل في القضية بقى شرك إيه؟ أكبر. والله أعلم. نعم. قوله النياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط بقضاء الله، لأنها تسخط بقضاء الله. الندب بقى لا مش اللطم، الندب هو دعوة الجاهلية، ما كانش يومك، كان عليك بدري وهكذا. طبعا ما كانش يومك وكان عليك بدري يبقى كأنه ايه؟ أخطأه القدر، تسخط. لكن إن لله وإن إليه راجعون رضا، وتفويض الأمر لصاحب الأمر، واضح. وطبعا بقى الأمر ساعات بيوصل للكفر، ليه كده يا رب؟ شمعنا دوت؟ عارف ايه ده؟ كفر صريح والعياذ بالله، اعتراض على قضاء الله وقدر، وسؤال لله ومحاكمة له تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وقد لا يقدر أن يفعل ذلك مع ايه؟ مع عبد مثل زي سلطان مثلا أو مشابه، ولكن مع قضاء الله ايه؟ يصرخ ويولول. فدي طبعا بتبقى فالنياحة بالند فقط من ايه؟ من أمور الجاهلية التي تقع. طب ده واقع ولا مش واقع؟ واقع، نسأل الله العافية والسلام. بل حتى اللي ما بيعرفش نوح بيعمل ايه؟ بيأجر، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. صحيح. والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط، لأنها تسخط بقدر الله، تسخط بقدر الله، وذلك ينافي الصبر الواجب، مش الصبر بقى المندوب، لا الواجب اللي هو الحد الأصلي في الصبر، وهو من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة، لأنه من أمر الجاهلية والعياذ بالله. قولها النائحة إذا لم تتب، شو بقى توعد للنائحة بالذات قبل موتها؟ النائحة هنا بقى اللي هي إيه؟ النائحة على الميت ممكن تقع من أهله ومن غير أهله، لكن النائحة التي تعمل بالندب، التي تعمل بالندب ويستأجرها الناس لذلك شغلتها بقى، فدي كأنها بتستفز الناس لأمور الجاهلية، تخرج من البيت ده وشغلتها كده نعوذ بالله. فبيقول إن لم تتب فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم. طبعا تقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. طبعا الآية هنا محمولة على إيه؟ لمن تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. هذا مجمع عليه في الجملة، اللي هو إن التوبة تكفر، ده مجمع عليه. ويكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب، أيضا الذنوب الكبيرة تكفر بالإيه؟ بالحسنات الماحية، أتبع السيئة الحسنة تمحها. والمصائب ما يصيب المؤمن من نصب ولا وسط، ما يصيب المؤمن من غم ولا هم ولا نصب ولا وسط، حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها من خطاياه، فصارت الحسنات بتمحو والمصائب أيضا بتمحو إلا كفر الله بها من خطاياه. ودعاء المسلمين بعضهم لبعض قد يكون سبب دعاء المسلم لأخيه بدار الغيب يرد عليه، يقبل ويرد عليه، فممكن يكون دعاء المسلم لأخيه سبب لإيه؟ إن ربنا يغفر له أو يمحو ذنبه بفضل الله عز وجل، وبالشفاعة بإذن الله، وبالشفاعة بإذن الله. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيأذن له الله أن يشفع، ويأذن الله لمن شاء من عباده أن يشفعوا زي الشهيد في أهله وما شابه. وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. وعفو الله اللي هو المذكور في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى إذا مكفرات الذنوب التوبة، الأعمال الصالحة التي تتبع الذنب فتكون سبب في محوه، المصائب والبلايا التي يبتلى بها العبد في الدنيا، دعاء المسلمين بعضهم لبعض، الشفاعة بإذن الله، عفو الله عز وجل لمن يشاء وعمن يشاء. وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وهو حديث صحيح، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. فبيقول بقى والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران أو من قطران من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي السربال واحد السرابيل، وهو الثياب والقمص. السربال واحد الايه السرابيل وهو الثياب والقمص، اي حاجة بيلبسها الانسان وتغطي كله تسمى ايه سربال. يعني انهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص، يعني يجوا من القيامة يبعثوا ويعذبوا ان يلطخوا بالقطران فيبقى جسمهم كله متغطي بالقطران كأنهم لابسين قطران، كأنهم لابسين ايه سرابين من قطران، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن اعظم والعياذ بالله. كما قال عز وجل في اخر ابراهيم وتغشى وجوه من النار قبلها ايه بقى المسترجين، ايوه اللي هم ايه بقى ولا نعوذ بالله من الحسنى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنع رؤوسهم تد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء نعوذ بالله. وانذر الذين يخافون ايه او انذر الناس نعم المسترجين وانذر الناس يوم ايه ايوه يوم ياتيهم العذاب نعم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من